كالإمام أحمد كره بناءها وكفر كره شراءها وكره استعمالها لأنها تجمع الناس الكثير، وربما إنهم بعضهم يرى إلى عورة بعض، فهذا النبي نهى عن هذا. فالعلماء يكرهون أن الإنسان يدخل نفسه في هذه الأمور، يبني حمام من أجل ولأنه له أضرار كثيرة، ولأنه أيضا ربما يكون اختلاط من النساء والرجال فله أضرار. فلذلك الإمام أحمد كره للرجل أن يبني حمام يستغله أو يشتريه يستغله يأجره أو يعمل أو كره أنه يدخل الحمام، فلا ينبغي، لأنه يخشى من كشف العورة، لأن أكثر الناس بالحمامات في غرف ويصيرون على 2 و3، بعضهم يكون عليه سروال وبعضهم يتسر وبعضهم والعياذ بالله ما يبالي، فربما ما يكشف العورة بالكلية. فلذلك كره العلماء دخول الحمام من أجل ما يحصل فيه من كشف العورة. نعم. وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل. نعم، وربما بعض الناس يبني حمامات يقول أنا ما أحط حمام مختلط للرجال والنساء، لا، أنا أحط حمام خاص للرجال وحمام للنساء، ولكن الإمام أحمد يقول اللي يعمل هذا ما هو بعدل، تحط حن النساء تطلع الوحدة من بيتها وتدخل بيت ما هو بله وتكشف ثيابه وتخلع ملابسه، في هذا يدل على أن الإنسان فيه ريبة، فلا ينبغي يفعل هذا، ولذلك هذا ينبغي ليس بعدل ولا تقبل شهادته اللي يعمل هذا. ولذلك العلماء ينهون المرأة أنها تذهب إلى الحمامات العامة في هذا، لأن هذا محل خطر. ثم أيضا فيه حديث، وإن كان الحديث بعض العلماء يصححه بعض ما يصححه حديث: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد كشفت ستر ما بينها وبين الله. فالمرأة تتحجب وتتستر ولا محل الوضوء ولا محل الاغتسال إلا في بيتها وفي أقصى بيتها، كل هذا حفاظا عليها وعلى سترها وبعدا لها عن الأمكنة المشبوهة. نعم. وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل وللرجل. نعم، يقصده الحمامات العامة، الحمامات التي تكون في الشوارع تطلع على النساء لها، هذا هو. أما في بيتها فلا بأس يوضع لها الحمام في بيتها وتتستر، لا بأس بذلك، لكن هو يقصد بذلك الحمامات العامة كما هو في كثير من البلدان موجودة الحمامات العامة، وربما خروجه للحمام ورجوعه من الحمام أيضا في هذا الطريق ربما يحصل فتن كما هو معروف، وكما يعني بعض القصص التي ذكرها العلماء رحمهم الله. نعم. وللرجل دخوله بسترة ما أمن الوقوع في محرم. نعم، الرجل يجوز له، لكن يكره له دخول الحمام، لكن يجوز إذا تستر هو بنفسه وأمن أنه ينظر إلى عورات الناس، فإن ما أمن أن ينظر إلى عورات الناس ما يجوز، لأن النظر إلى العورة محرم، كشف العورة محرم والنظر إلى عورة الغير محرمة، فإذا أمن من هذا يجوز، لكن الترك أولى وأحسن. ويحرم على المرأة بلا عذر. ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم، يحرم على المرأة أن تذهب إلى الحمام وتدخل الحمام إلا من ضرورة. نعم. باب التيمم. هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ حجة عن والدي وامرأتي كذلك تأخذ حجة عن والدتي، علما بأن والدتي ميتة؟ وكذلك يقول: هل علينا فدية؟ أما الحج، نعم يجوز أنه يحج عن والده أو يحج عن والدته أو هو يحج عن والده ويأمر زوجته أن تحج عن والدته، هذا لا بأس بذلك. أما سؤاله عن الفدية، فالفدية إن كان أنه متمتع فعليه الفدية، وإن كان أنه مفرد بالحج فليس عليه شيء. فإن كان أنه وصل إلى مكة في أشهر الحج وأخذ عمره وجلس ينتظر الحج وحج في نفس السنة، فهذا نعم عليه هدي التمتع، إن استطاع يذبح، وإذا ما استطاع فيصوم 3 أيام قبل الحج ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. نعم. هذا سائل يقول: هل البيع بالأجل وله فوائد حلال؟ هل البيع بالأجل وله فوائد هل حلال أم حرام؟ لا حلال، ليش حرام؟ أباح الله بالقرآن وبالسنة، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم، إنك تبيعه إلى أجل لا بأس، لكن المحرم إنك تعطيه فلوس بفلوس إلى أجل. أما مثلا عندك سيارة أنت مشتريها مثلا ب20,000 وتبيعها على واحد ب25 بعد سنة يسددك، ما في بأس. هذا اللي ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أجل مسمى. هذا الله سبحانه وتعالى أذن فيه، وهذا عمل الصحابة كانوا يعملونه. لكن المهم الربا تجتنبه. فكونك فمن أنواع الربا إن مثلا يجيك إنسان يقول أنا والله محتاج 10,000، أيوك تقول والله طيب أنا أعطيك إياهن، لكن أعطيك إياهن وأنظرك سنة وصل من 11,000، هذا الربا والعياذ بالله. لأن النبي قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل ولا تشبه بعض، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد ولا تشبه بعض على بعض. أما إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للزوجة أن تدخل الحمام مع زوجها وتدلك جسم زوجها؟ إنه ما في بأس، الزوجة مع زوجها لا بأس أن تدلكه وأن تغسله، هذا جائز مع زوجة، لكن غير الزوجة لا، حتى ولو كانت الأم أو كانت البنت أو الأخت ما يجوز هذا. الزوج مع زوجته يجوز أن تغسله ويجوز أن تدلكه، وكذلك مثلا أيضا لو مات الزوج جاز لزوجته أن تغسله، لكن غير الزوجة ما يجوز تغسله، ولو هو ميت ما يجوز لأمه تغسله، ولا يجوز البنت تغسله ولا الأخت، الزوج خاصة يجوز. أو مثلا الأمة إذا كان عنده أمة مالك له يجوز كذلك أن تغسله لأنها مثل الزوجة، فهذا يجوز. أما غيره لا. ولذلك الرجل لو مات ولا عنده إلا نساء ولا في زوجه له كان ييمم ولا يغسل، ما يجوز النساء تقرب وتغسله. وكذلك العكس، الرجل مثلا المرأة لو ماتت بين رجال ما في امرأة ما جاز لهم يغسلونه، يممونه بس ويكفي ولا يغسلونه إلا إن كان زوجه معه فزوجه يغسله. فهذا الزوج مع زوجته له أنه مثلا في حياته وفي مماته تغسله في الموت، ولا تغسلوه حي وتدلكوه وكذا، أنا ما في مانع أبدا الزوجة. هذا سائل يقول: عند قيامي من النوم وجدت نفسي مستحلم، فهل أتوضأ وأصلي بدون رفع الحدث؟ إذا كان أنك محتلم يجب عليك الغسل، احتلام وخرج منك شيء يجب عليك أن تغتسل، ما بس الوضوء، لا بد أن تغتسل وتغسل ما أصابك، إلا إذا كانك متحقق أنه مني فالمني الأفضل أنك تغسله وإلا فهو طاهر. سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسوله.